والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا، يعني حال كون الفعل رافعا غير الياء، غير الياء والواو، اجعله ياء كسعي النساء. إذا كان الفعل معتلا بالألف، إذا كان الفعل معتلا بالألف فإما أن يرفع ظاهرا وإما أن يرفع ضميرا، فإن رفع ظاهرا قلبت الألف ياء، نعم، مثل لا يسعين زيد، لا يسعين زيد، وين الألف؟ ها قلبت ياء، قلبت الألف ياء لتظهر الفتحة عليها، لأن الفتحة ما تضع الألف، فتقول لتسعين يا زيد، نعم، لا يسعين زيد، لا يسعين زيد، هذا إذا رفع ظاهر. إن رفع ضميرا غير الواو والياء أيضا يقلب الألف، تقلب ياء، يعني إذا رفعت ضميرا غير الواو والياء فإنها تقلب ياء، مثل لتسعين رفع ضمير ولا لا؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إذا رفعت ضميرا ظاهرا ضميرا بارزا مثل لا يسعياني قلبت أيضا ياء، إذا رفعت الواو أو الياء يقول المؤلف رحمه الله تعالى فاجعله منه رافعا غدا والواو ياء كسعينا سعيا، واحذفه من رافع هاتين، واحذفه من رافع هاتين، وش إشارة إلى الواو والياء، فإذا رفع الفعل المعتل بالألف إذا رفع واوا أو ياء وجب حذفه، وجب أن وش اللي يحذف؟ الألف، ولهذا قال واحذفه أي الألف من رافع هاتين وهما الواو والياء، مثل لتسعون يا قوم، لتسعون يا قوم، الآن الفعل وش رافع؟ رافع الواو، أنا ذهبت الألف حذفت ولم تبقى فتقلب ياء بل تحذف، قال الله تعالى لترون الجحيم، لترون حذفت الألف لأن الفعل رفع واوا، رفع واوا. طيب إذا رفع ياء المؤلف يقول واحذفه من رافع هاتين، إذا رفع ياء أيضا تحذف الألف، تحذف الألف، قال الله تعالى فإما ترين من البشر، ألف الفعل حذفت والياء الموجودة هي الفاعل، وكذلك لترون الجحيم الألف حذفت والواو الموجودة هي الفاعل، قال واحذفهم من رفعتين وفي واو وياء وفي واو ويا شكل مجانس قفي، يعني اتبع، وفي واو ويا المرفوعين بالفعل المعتل بالألف فيهما شكل مجانس قفي، يعني اتبع. الشكل المجانس ما الذي يجانس الواو؟ والياء الكسرة، ولهذا قال الله تعالى لترون الجحيم، لترون الجحيم، وقال في الياء فإما ترين من البشر أحد. فإما ترين من البشر أحد. طيب، والخلاصة الآن إذا كان الفعل معتلا بالألف فإن رفع الواو أو الياء حذفت الألف وشوكلت الواو بالضمة والياء بالكسر، وإن رفع غير الواو والياء فإن الألف تقلب ياء، تقلب الألف ياء، مثل لا يسعين زيد أو لتسعياني قلبت الألف ياء. طيب، والمعتل بالياء والواو، الفعل المعتل بالواو والياء وش سواه؟ تحدث مثل ما مرأ المؤلف ذكره. نعم يقول واشكر نعم والمضمرة وإن يكن في آخر الفعل ذلك فجعله من أطراف هذا وحده مرة في هاتين وفي أوان نحو. نعم، مثاله نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون وضم عندي بالضم يجوز يصح قوم خشون وضم وقس مسويا. نعم، وضم وقس مسويا. طيب، بقينا بالفعل المعتل بالواو والياء، وش نسوي به؟ الفعل المعتل بالواو والياء تحذف الواو وتحذف الياء، تحذف الواو وتحذف الياء، فتقول في يرمي، ايش تقول فيها؟ يرمون، واو جماعة يرمون، وتقول في المخاطبة ترمن. لماذا؟ لأن أصله حولها إلى فعل غير مؤكد ويتبين لك. تقول في يرمي مسندا إلى واو جماعة بدون توكيد، إيش؟ يرمون، حذفت الياء. إذا أكدت تحذف الواو اللي هو الجماعة، وش من أجله؟ التقاء الساكنين، فتقول هل ترمن يا قوم. في النسوة ترمي إذا أسندتها إلى المخاطبة وش تقول؟ ترمينة، لكن في التوكيد احذف الياء فتقول ترمينة. والله أعلم. يحسون الله. وش اللي حصل بالفعل؟ حذفت الألف وبقيت واو الجماعة يخشون الله. عندما تؤكد هذا الفعل، تحذف نون الرفع أولى، فيكون نون التوكيد أولها ساكنا، وحينئذ لا بد أن نحرك الواو وتكون بحركة مجانبة، فنقول لتخشون الله. يعني الحقيقة هي ما يتغير الأمر، حتى الفعل المسند إلى أول جماعة تحذف منه الألف. فصار إذا أردت أن تعرف أسند الضمير إلى ضمير الألف، الفعل المعتل بالألف إلى واو الجماعة، تجد أن الألف تروح، أسنده إلى المخاطبة تجد أن الألف تروح، أسنده إلى ألف الاثنين تجد أن الألف تنقلب ياء، تخشيان الله. فما في شيء يعني يغير، إلا أننا إذا حذفنا نون الرفع وجاءت نون التوكيد فإنها لا بد من حركة قبلها تكون مجانسة في الواو وفي الياء هي الحقيقة ما هي بصالح. فأنا عندي أنها ما هي بصالح لا معناها ولا لفظ. وأما من قال نحو خشينية هند فهذا لغة جديدة. نعم ولا المعروف هند بالكسر حتى في اللغة العامية. نعم. قال المؤلف رحمه الله مبتدأ درس اليوم أظن إن شاء الله معروف لسبب. طيب المعتل بالواو والياء تحذف الواو والياء والمعتل بالألف عرفت منها تقلب ياء في المثنى وتحذف الألف في واو الجماعة وفيها النسوة.